أيوة أنت خط محلي. تعال تعال. شو هذا؟ اعتداء صارخ. مش تهزه. لا لا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إخواني. 70 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد عندكم إخواني في غرفة البالتو؟ أظن الصوت جيد عندي هنا في الغرفة عندي. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 17 من دروس شرح كتاب الموافقات الإمام الجهبد أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. تفضل يا شيخ اقرأ لنا أين وصلنا. وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته. فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى جزاك الله خير. تقدم الكلام بأن الكلام عند العلماء يقسم إلى إنشاء وإخبار، والإخبار هو الذي يقابله أو يعمل فيه التصديق، والمقصود بالتصديق هو ما يقع في القلب من ترجيح صدق الخبر، هذا هو التصديق. وقلنا بأن هذا يتعلق بالأخبار، وما تقدم يتعلق بالأوامر والنواهي والتي تسمى عندهم بتصورات، وهذا موجود في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق ما تعلق بالأخبار، والعدل ما تعلق بالأحكام. انظر إلى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا إيجاز بلغ قاموس البحر، بلى كما وصفه العربي، هذا بلغ قاموس البحر. وتمت كلمة ربك، فتمت إما أن تأتي بمعنى أنها قد ختمت فكان صدقا وعدلا وصفا لما تم، وإما أن يكون التمام أي تمام الصدق وتمام العدل، فجاز هذا وهذا على التفسير. واضح؟ إما أن تكون قد تمت كلمة ربك فكان تمامها قد كقولها اليوم أكملت لكم دينكم، وصدقا وعدلا هذا وصف الكلام، وإما أن يكون صدقا وعدلا جاء وصف الصدق والعدل بالتمام، فإنه فيه تمام الصدق وتمام العدل. وتمت كلمة ربك، وأنا هنا فقط أشير إلى مسألة مهمة لا بأس، على عادتنا في أن الهوامش تفيد فيها يكون فيها الإفادة كما هو في الصلب. في الحقيقة أيها الإخوة، تأملت كتاب الله جل في علاه فلم أرى أعظم مقام يوصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مثل مقامه في قوله تعالى عند ذكر آدم، إذ قال ربك للملائكة، إذ قال ربك، وكأن خطاب الوجود قد التقى مع إيجاد الوجود، كأن خطاب الوجود أي خطاب الله فيما يتعلق بالوجود، وكأن الوجود كله هو تعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم مقام فيه المدح لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال، ما قال وإذ قال ربكم، وإذ قال الله، وإذ قال رب السماوات، وإذ قال ربك، كأن شأن الوجود في الابتداء كان لحضور هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان مع حضور هذا الحبيب. وهنا انظر إلى قوله تعالى، هذا في قضية الخلق والإيجاد، وانظر إلى هذه الآية التي لها تعلق بختم الكلام الرباني، هذا أول في الوجود كلام الإيجاد، حضر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآن يحضر اسم الحبيب عند تمام الكلام، فقال وتمت كلمة ربك. تأملوا في هذا وسرحوا فيه النظر ما شئتم لتعلموا عظمة هذا الحبيب في نفس ربنا. ويكفي هذا القصد من هذا، فإن التصديق يقابل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فيما نحن فيه. فالذي يليق منه بالجمهور، أي من مسائل التصديق هنا، الذي يليق، ما هو الذي يليق به الدليل وليس الخبر، وليس الخبر، يعني ما هو الذي يليق بالجمهور؟ الكلام عن الدليل، ما هو الدليل الملائم للجمهور، ما هو الدليل؟ فذكر شأن الدليل، لأننا ما زلنا في تقريره بأن الشريعة جاءت ملائمة للجمهور، ورددنا على هذا القصر بأن الشريعة جاءت، أي إن خطاب القرآن، نتكلم عن الأسلوب هنا، لا نتكلم عن الموضوع، نتكلم عن الأسلوب القرآني، نقول بأن الأسلوب القرآني جاء ليملأ الناس جميعا، جاء ليملأ عالمهم ويملأ عاميهم وجمهورهم. فالقول بأن القرآن ليس فيه إلا خطاب الجمهور قول قاصر، هذا نبهنا عليه لئلا نصل إلى ما قاله المتكلمون، هذا نبهنا عليه، وقلنا بأن القرآن شامل لكل أنواع الخطاب الملائم لمراتب العقل ومراتب الناس، وشامل يملأ، لأن فيه من الآيات على مثل على ما مثله آمن البشر، فالبشر جميعا باختلاف مراتبهم في الإدراك في قوة النظر. يقول ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية. الدليل مقدمات الدليل الدليل يقسى، الدليل عندهم مقدمات ووسط وخاتمة، هكذا يقولون، لابد من مقدمة ووسط وخاتمة، وهذا دائما تفكر فيه، تفكر في هذا، وقد يكون ذكر الوسط عبثا. وهذه هنا، وهذه مما شدد عليها شيخ الإسلام في رد المنطقيين رحمة الله عليه، على أن إصرار المتكلمين على ذكر الحد الوسط من أجل إنتاج النتيجة غير ضروري. ماذا كيف نقول؟ هم يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر حرام، الحديث أعفانا من الوسط، وقال كل إيش؟ كل مسكر حرام أعفانا من الوسط، فلا ضرورة لأن نقول وكل مسكر خمر، أو أن نقول كل خمر حرام، هو يصل إليك وهذا وهو فهو القرآن يصل إليك من غير التطويل، وهذا شأن عظيم في القرآن يستخدمه علماؤنا في أن حضور المعنى في الذهن ذكره في الكتاب تطويل لا ضرورة له. هذه القاعدة ننتبه لها، إن حضور المعنى في الذهن ذكره في الكتاب تطويل لا ضرورة له، هذا من باب التطويل، باب استطراد لا أهمية له. ولك لما الشافعي رحمة الله عليه مثال، أنا لما هناك أمثلة كثيرة في القرآن جاء ذكر الضمير لشيء لم يتقدم ذكره في الكتاب، وإنما يعود هذا الضمير إلى شيء ضروري أنه يعود إلى الشيء الذي في ذهن المرء. واضح الكلام؟ ولما جاء وإذا طلقتموهن وإذا طلقتموهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. أنا ضربت مثال بعيد في الفقه، ولكن لتعلموا ليس فقط مهمتنا أن نقرأها قراءة لغوية، ولكن أن نقرأها قراءة فقهية. وإذا طلقتموهن فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن إيش؟ أن ينكحن أزواجهن. الشافعي جاء قال من مقصود بالخلاف لا تعضلوهن؟ فقال الشافعي منفردا إعمالا لهذه القاعدة أن المخاطب حاضر في الذهن وهو الولي. الجمهور جاءوا إلى المفسرون جاءوا إلى سياق الآيات فلم يجدوا ذكرا للولي، إنما الخطاب كله يدور حول الزوج وزوجته، فأما أين تعضلوهن؟ فقال الشافعي هذا الذي قاله، قال فلا تعضلوهن هو حاضر في الذهن أنه لا يكون الخطاب لمثل هذا اللفظ إلا للولي فلا تعضلوهن. الجمهور قال لا، الزوج على الزوج أن لا يكون شريرا حيث طلق امرأة كما كانت يفعل بعض العرب، إذا طلق امرأة فإنه يمنع عنها الأزواج، هكذا قالوا. الشافعي قال لا لا لا، هما جريان، لأن السياق جريانه خطاب بين المرأة ومطلقها، بين المرأة ومطلقها، فهو الشافعي قال لا، هناك غائب حاضر في الذهن. هذه القاعدة لو اطردت لعلمنا أن هذه، وسيد هنا يأتي دور سيد، هنا أذكر فضيلة لسيد في ظلاله تنبه إلى هذه النقطة. ولماذا؟ لأن تفسيره كما تعرفون من التفسير الموضوعي أو أقرب إلى هذا المعنى، وإن كانوا يسمونه بالتفسير الحركي إلى آخر هذه التسميات، وهذه التسميات عند المحققين تميت كثيرا من المعاني. أين تضع هذا الكلام؟ هل هو في الرثاء؟ هل هو في المدح؟ هل هو في التفسير الموضوعي؟ هل هو في التفسير اللغوي؟ هل هو التفسير بالأثر؟ هل هو التفسير بالرأي؟ فوضعوا الكتب ضمن هذه الأنماط مميت للنظر الصحيح لهذا الكلام. أخرج من هذه النمطية، حطم هذه النمطية وانظر الكتاب باعتباره مفيدا لشيء ما، قد يكون جامعا لأشياء وقد يكون مبدعا في شيء آخر لم يذكره أصحاب الأنماط الواحدة. الكلام واضح؟ أتكلم كلام واضح؟ فسيد رحمه الله تنبه إلى هذا. مثلا من أين أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله في السحرة؟ من أين أتى ابن عباس بقوله أنهم كانوا في أول النهار كفرة سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة، كما يقول ابن كثير، هذه لفظ ابن كثير، وأما لفظ ابن عباس فكانوا في خاتمة النهار شهداء، ولكنه أراد ابن كثير أن يجعلها على نسق تحفظ فيه، ففي أول النهار ماذا؟ سحرة، كفرة سحرة، وفي آخر النهار. من أين أتى؟ من أين أتى هذا؟ لم يذكر في الآية. انتهى خطاب القرآن في هذه الحادثة إلى تقرير فرعون لأقتلنكم أصلبنكم إلى آخره، صحيح؟ فقال هنا يأتي دور، لأن المذكور بعد ذلك معلوم لا محالة منه، لابد أن يصرف الذهن إليه، ماذا سيفعل؟ فقال أصلا ما فيش ضروري يذكر. وانتبهتم؟ انتبهتم لهذا؟ لأن الحدث مستقر في النفس، ماذا سيكون؟ وفي سورة ياسين صاحب ياسين أين ذكره؟ أين ذكره قتله؟ لماذا يذكر قتله؟ لأنه شيء مستقر في النفس، واضح؟ قال الشافعي في كتابه الرسالة هنا: وأعظم ما في كلام العرب هو ما جاء على وفق هذا المعنى الذي ذكرته، هذا لفظي أنا وليس لفظه، ها، ما أعظم كلام الناس ما جاء فيه هذا المعنى. وإيش هذا المعنى؟ هو أن يقول لك الكلام فيقطع عند نقطة أنت تكملها، فلماذا؟ لأنها تفسيري. لماذا؟ هذا تجدونه في أنفسكم، يقول ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد هكذا، أنا الذي أتيت بها. فحينئذ حين ينشأ إطلال المعنى على النفس من النفس يكون أكثر قبولا وأكثر استقرارا، واضح؟ حين يكون إطلاع المعنى على النفس من أين؟ إطلاع المعنى من أين؟ ويطلع عليك المعنى، يأتي عليك، إما أن يأتي عليك متكلم، إما يأتي عليك من كاتب، لكن هنا يطلع عليك المعنى إلى نفسك، لكن من أين خرج هذا المعنى؟ من نفسك أنت. فحين يطلع عليك المعنى من نفسك إلى نفسك يكون أبهج وأكثر جمالا واستقرارا، واضح الكلام يا مشايخ؟ نأتي إلى كلام الشيخ. إذن هنا كل هذا لنميت ما قرره المتكلمون من ضرورة ذكر وسط النتائج، خلاص مدام موجود ما في ضرورة تكرره، لماذا تذكره لي؟ فحين يغيب عن اللسان ويحضر في الذهن يكون أكثر جمالا. فهنا إن فهمتم هذا، احنا وصلناها في كلامنا مع الشافعي إلى أنه هذا هو كلام العرب، هذه هي بلاغتهم، هذا هو جمالهم، فحينئذ تستطيعون أن تقرروا ما أراده السيرافي في مناظرته لمتى. مش قلنا في أول الدرس لما تكلمنا عن اللغة أنها ميزان عقلي، اللغة ميزان عقلي، فحين تناظر ما الذي غلب؟ هذه من جملة ما يمكن أن تستدل به على أن اللغة في إيصالها المعنى للنفس الذي يستقر في هذا المعنى أبلغ مما يقوله المتكلمون، واضح الكلام؟ انتبهوا لهذا، حركوا عقولكم، لا نتركوا العلم. العلم كالشبكة، أي ضعف في غرزة فيه في هذه الشبكة ضعف في الجميع، وأي تقوية لهذه رحمكم الله، وأي تقوية لهذه الغرزة تقوية للجميع. فعليك أن تنسج هذا العلم نسجا تاما متلائما، لا لا يجوز لك أن تصنع العلم على جهة الجزر، هنا الفقه، هنا اللغة، هنا التفسير، هذا من أفسد ما يطرأ على العقل، حينئذ أنت لا تنتفع أبدا، لابد أن تلقي هذه العلوم كوحدة واحدة باعتبار العلم وحدة واحدة، ليلتقي كله مع الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، كله، ما في من علم إلا يوصل لهذه الكلمات الأربع. نقول: ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية. فهمنا الآن ما معنى ضروري؟ إيش معنى ضروري؟ على تقدم، ما أريد أكرر خلاص، ما معنى العلم الضروري؟ أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، لأنه كلام عن الاجتهاد، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، يعني ثبت وصول المراد إليه وهو التصديق، علم ضروري الذي أوجب التصديق التام. وهذا الذي نبه القرآن على أمثاله، أي من الأساليب التي تنشئ اليقين. قوله تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وذلك لصنع المقارنة بين ربنا الذي خلق وبين الآلهة الباطلة التي لا تخلق، إلى آخره. وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ذلك لأن الذي أنشأها أول مرة أنشأها من العدم، مادتها غير موجودة، وهو أهون عليه كما قال تعالى، لكن الذي يحييها يحييها مع وجود المادة. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هذه الآية من سورة الروم، ومثلها في سورة البقرة: الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه الآية من سورة البقرة، هذه الآية من سورة الروم، وكذلك الآية في سورة الحج، كلها تفسير لقوله تعالى: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وإيش وحييتنا اثنتين، واضح؟ أمتنا وهذا من جملة تسمية العدم موتى، لأنه أمتنا، لأن أين الإماتة الأولى؟ عدم الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ هذه إماتة، ثم أحيا، ثم الإماتة الثانية، ثم الإحياء ليوم القيامة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، فدل على أن عدم الإيجاد إماتة. طيب، وهذه يسميها علماء التوحيد عندنا ببرهان الإيجاد والإمداد، هذه يسميها علماؤنا بدليل أو برهان الإيجاد والإمداد. ما هو الدليل على وجود الله؟ قالوا طبعا هذا دليل لا يطلب، هذا دليل لا يطلب، والقرآن لم يأتي قط على قضية الوجود، لأن قضية الوجود مستقرة في النفس، والحوار فيها على القاعدة الأولى حوار في شيء مستقر في النفس، واضح الكلام؟ وإنما قضية القرآن في قضية إثبات الإلهية، وما تم فيه، وهنا أنبه على نقطة لا بأس، وما تم فيه من ذكر الربوبية إنما هو لتقرير الإلهية. ولكن هل فقط لذلك أم لأن ذكر الربوبية، لأن بعض الناس الآن يقولون الربوبية يعني أمر منتهين منه والمهم الإلهية، فكأنهم أسقطوا ذكر ومحاسن الربوبية. ما هو أجمل شيء في القرآن؟ هو مدح الرب لذاته، وما نشأ القرآن إلا لهذا، على نشأ على معنى تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما فيه، كقوله جعل، هو الذي جعل، فليس على إنشأ بمعنى حتى لا يقف عندنا أحد ويقول أنه يقول بخلق القرآن. ما تكلم الله كلامه إلا من أجل أن يظهر نفسه يتكلم عن ذاته، وهذا هو أجمل المدح. فأجمل المدح هو ما ذكره الله في كتابه، وهذا من إدراك الصحابة رضي الله عنهم، من فقههم. أي آية في كتاب الله أعظم؟ أين ذهب هذا الصحابي؟ لو سأله عن سورة ربما أجابه عن الفاتحة، ربما أجابه عن قل هو الله أحد، لكن لما سأله عن أي آية في كتاب الله ماذا فهم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ من أين فهم الصحابة أن آية الكرسي هي أعظم آية؟ لأنها الآية التي ذكر فيها كم صفة؟ كم صفة في سورة؟ عشر صفات، عشر صفات لربنا كما قال علماء، هذا في تفسير ابن كثير لما قارن بين آية بين هذه الآية من سورة البقرة وبين آية ربنا في سورة الشورى، وقال هنا ذكر عشر أوامر وخصال، وفي سورة وفي آية الكرسي ذكر عشر خصال. واضح الكلام؟ فلماذا، هنا السؤال، نرجع إلى ما نحن فيه، لماذا فهم الصحابي أن أعظم آية هي هذه؟ لماذا؟ لأن القرآن إنما سيق من أجل أن يعرفنا بصفات الرب، فهذه الآية اختصت بصفات الله عز وجل. هذا فقه الصحابة، وهذا هو فقه الفقه، وهو منتهى الطلب. ومن لم يفقهه فالفقه الأول إنما هو وسيلة، بيعرف أحكام لكن ما يعرف هذه الأحكام لمن ولماذا تصرف ولماذا يطبقها المرء من تعظيم الله، فهذا لم يصل لشيء، هذا مسكين، هذا محجوب، محجوب بالرسوم. القصد أن أن أن القرآن فيه دليل الإيجاد ودليل الإمداد. الإيجاد إيجاد الخلق من العدم، والإمداد هو رزقه. وكنا نقول هذه لا بأس منها، كنا نقول إن ترديد البعض أن توحيد الربوبية ليس بشيء إنما أقيم من أجل توحيد الإلهية كلام ينبغي أن يعاد النظر فيه، لأنه أدى سلوكيا وعمليا من هؤلاء القوم إلى عدم تعظيم الرب. فإن تعظيم الله لا ينشئه إلا فقه المرء بالربوبية. ولذلك تعظيم هذا القرآن، وهذا طريقة بناء القرآن، هذه قضية أخرى لا أريد أن أعرج عليها، وإنما ذكرتها. إذا من أراد أن يتوسع فليرجع إلى تفسير سورة الإسراء، عندما رددت على قول من قال في سورة النمل عند قوله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، فقال المفسرون أغلبهم وقال وتبعهم المعاصرون أن هذه آية حديث عن يوم القيامة، ولا ترد عليهم، قال صنع الله، قال صنع الله، ويوم القيامة هو هدم للصنع، هي هدم للصنع. ولكن ليس هذا ما أقوله، ولكني ذكرت فيها هنا الموطن، وهي بناء السورة القرآنية، بناء السورة القرآنية. ارجعوا لها فإنها مهمة. بناء السورة القرآنية مهم جدا في قراءتك لكتاب الله، هذا من الأصول، احنا ما طلعناش من الأصول يا شيخ عمر. بناء السورة، السورة لها بناء عجيب، هذا البناء كيف أنه حديث عن الربوبية، عن الخلق، عن تنوع الخلق، عن تضاد الخلق في الوحدة الواحدة وعن تعظيمه، ثم بعدها يقذف القرآن كلمة الإلهية. واضح الكلام؟ هذا بناء قرآني، هذا ترجع إليه، هذا كثير في القرآن، بل هو بناء السور، السور القرآنية تبنى هكذا. لو رجعتم إلى سورة الكهف، لو رجعتم إلى سورة الروم، إلى سورة هكذا، بناء السورة ما على هذا المعنى الذي قررناه. فالقصد بأن هناك نزعة للحديث عن الإلهية دون مقدمات، على خلاف طريقة القرآن من الحديث عن الربوبية، أذهب هيبة الرب، صار كأن التعاون مع الله كأنه فقط الآمر الناهي، دون النظر إلى عظمة الله، إلى ربوبيته، إلى حكمته، وإلى تنوعه في الواحد وتضاده في الواحد. كل الخلق الحي نشأ من خلية، لكن انظر هذه الخلية ماذا أنشأت، انظر إلى تنوعها، إلى تضادها. الوحدة في التنوع، أو التنوع في الوحدة. طيب نقف عند قوله تعالى، هو يقرر لنا أن طريقة القرآن بينة واضحة وتصل إلى المراد من غير تعقيدات المتكلمين، ما لم نخرج من هذا. وإنما أنبه أننا في قراءتنا لهذا الكتاب لا نريد فقط، بل قد يكون المقصد الثالث، لا نريد فقط أن نقرأ علم الأصول ولا مصطلحات علم الأصول، لو أردنا لأخذنا كتاب من هذه الكتب والمتون وشرحناها، لكنني أقول إن هنا حتى لا يأتي واحد يقول هذا يخرجنا عن المصل الذي جئنا من أجله، أقول إن مراد هذه الحلقات وهذه الدروس أولا صناعة عقل المسلم النير لنصل إلى مرتبة المسلم الصحابي، هذا الذي لا نقول لم يتكرر، لا بل تكرر، المسلم الصحابي تكرر، نعم على مستوى الجيل التام لم يتكرر، لكن هل المسلم الصحابي تكرر في تاريخنا؟ إن هؤلاء الاستشهاديين هم المسلم الصحابي، والمسلم الصحابي إن هؤلاء العلماء الذين أبدعوا في هذا في في في في دين الله من المقالات، هؤلاء هذا المسلم الصحابي، وهذا المسلم الصحابي نريد أن نعود إليه. فنحن في هذه الدروس نريد ماذا؟ نريد صناعة العقل المسلم الذي يوصلك إلى المسلم الصحابي فهما، ليس فقط مهما على طريقة الوعي بأن يكون رأسك كقبة المسجد ورجليك أعواد الكبريت، هذا وعي الجهلة. هناك ناس كثير ممكن يتكلموا في دين الله لكنهم فقط يضعون الكلام في العقول، فإذا طلبنا منهم تحرك إراداتهم أي تحرك أرجلهم للمراد نكسوا، لأن رؤوسهم كبيرة كالقبة وأرجلهم صغيرة كأعواد الكبريت، هذا الحرف واضح. وهناك لهم أرجل كأرجل المصارعين وعقولهم مثل علبة الكبريت حتى يتم المقابل ورؤوسهم صغيرة، هذا كله انحراف. نحن نريد العقل العظيم مع الأرجل العظيمة، فهم عظيم، إرادة تزعزف الجبال، لا بأس إلى هنا. فالقصد أولا نريد صياغة عقل المسلم حين يسمع يفهم دينه على وجه من الفهم والإدراك، وأن يكون بصيرا سننيا، هذا المقصد الأول. المقصد الثاني وهو كيفية قراءة كتب التراث، إن أعظم جناية من لم يفهم كتب التراث فسبها، إن هذه الطريقة لا يفهمون كتب التراث لما يجد فيها من ألفاظ تاريخية صنعت لأسباب كما نرى كما نشرح، فلما عجزوا عن فهمها أين ذهبوا؟ إلى سبها، ما في ضرورة، وروح للكتاب والسنة مباشرة. طيب ناتي إلى قوله، وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه لا أريد أن أقف عندها، وإن كانت هي أجل ما يقال، ولكني أعيدكم إلى مقدمة إلى كتاب شرح ابن أبي العز لمتن الطحاوية، فقد شرحها رادا فيها على الفلاسفة الذين جعلوا آلهة بمعنى أربابا، واضح؟ وإنما هو آلهة، وهذه الآية تقرير ليس على طريقة الشاطبي وضعها على جهة إثبات وحدانية الرب على طريقة من تكلم فيها من المتكلمين، والصواب أن هذه الآية إثبات لوحدة التشريع، واضح الكلام؟ إثبات لوحدة، لو كان فيهما آلهة أي معبودات، لو كان فيهما آلهة أي معبودات لفسدتا، واضح؟ وهذا الذي يقع، فإن فساد الأرض والسماء يقع بعبودية الناس لغير الله عز وجل، هذا هو المراد، وليس المراد فيها تضاد الأرباب كما يقولون، ولا أريد، هذه الحقيقة تستحق، وهي من أجل ما يتكلم فيها، أنا أعرف، ولكني تركتها لوجود من تكلم فيها وتستطيعون الرجوع فيها، وقد شرحتها بتوسع في شرح للطحاوية. نعم، وقوله تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا في تقرير هذه كلمة ضعوا تحتها خطوط، وأنتم لا يمكن لكم أن تفهموا الكلام حتى تعيشوا مع الرجل كأنه يجالسكم، ولا يمكن أن تفهموا كلام أهل العلم حتى تدققوا في كلامهم، لا تكونوا مثل الجهلة تضع لهم الجبال من الكلام فيقول أين هو أين هو أين هو. فكيف إذا كان هذه الكلمات التي هي كالجبال وبين لم ينتبه إليها الأعمش؟ الأعمش بل هو الأعمى، ليته أعمش. الأعمش يعني يرى في النهار لكن لا يرى في الليل، لكن هذا لا يرى في النهار ولا في الليل. فتقول له عجيب، لم تقرأ الكلمة؟ فكيف نصنع فيه مع كلام العرب الذي مدحه الشافعي؟ لأن الشافعي قال أجمل الكلام ما لغز ما أخفي، هو أجمل الكلام. فإذا كان أجمل الكلام ما أخفي فكيف يفهم هؤلاء؟ لو أخفينا وقلنا أنت تعرفه أنت تعرفه. ومن هنا هذا قلته الدرس الفائت أظن، ومن هنا اضطر المتأخرون إلى الشرح. الشروح هذه ليست علامة علم، كثرة الشروح والكتب تطويل الكتب هذه ليست دلالة علم، هذه هذه دلالة دلالة دنوي وتدني مستوى المخاطب، وإلا فالعالم يكفي يكفيك هذا. وذلك قالوا عن البلاغة اللمحة الدالة، اللمحة الدالة. انظروا إلى كلمته يقول وهذا إذا احتيج إلى الدليل. يقول حتى مرات بعض الأمور يكفي أن تقال لتصدق، ما في ضرورة الدليل. بالله عليكم واحد الآن لو قال لو قال نحن في النهار في الليل وهو جالس في وهو جالس تحت الشمس، هل هذا يخاطب مخاطبة العقلاء؟ فأن يخبر بمجرد أنه في النهار هذا دليل على أنه إما أعمى، فإن كان بصيرا فهو مجنون. أما المصيبة كيف يطلب الدليل؟ المصيبة كيف يطلب الدليل؟ فلذلك يقول وهذا إذا احتيج، أي التقرير أي موضوع التصديق إلى دليل، وإلا فهو مقرر بلا دليل كقوله وإلا فتقرير الحكم كاف. هنا يحضرني بعض الجهلة لما ليس دفاعا عن النفس ولكن هذه طامة أمتنا، ماذا نصنع؟ يضطر المرء يقول يا جماعة ظننا أنكم يعني تفهمون. لما واحد يقول هذا الرجل يتكلم كثير لا يذكر الكتاب والسنة، لا يذكر أحاديث، لا يذكر قرآن. أنا الحقيقة لا أفسر قرآنا ولا أفسر أحاديث، أنا أضع أنا أصنع العقل الذي ينبت فيه الكتاب. كيف تفسر الكتاب؟ فالكلام عقلي، ثم يطلب منك أين الدليل؟ والله هذه مشكلة. يقول أين الكتاب؟ أين السنة في كلامه؟ لا بس أكذا، هذا هو الزمان. ولذلك من أعظم ما يصيب المرء في الجلسات، أنا دائما أسأل هذا السؤال يا مشايخ، ما أشق ما رأيت في الحياة؟ صدقا ما أكبر مصيبة وقعت في الحياة؟ ما هو الألم يتفجر منك حتى يخرج من أذنيك وأنفك هذا الألم ويصبح؟ وهو أن يجلس المرء جلسة المناظر ومرتبته أن يتعلم. يعني يجادلك رجل تتمنى أن يجلس حتى تعلمه ليستفيد بعدين يروح يجادل واحد ثاني، لكن يأتي واحد يريد يجادلك وهو مرتبته أن يتعلم. يا شيخ وأغرب ما تقول، ومثلها مرة أقول قاعدة أصولية فأراد الرجل يعني أن يتفلسف وهو ينتسب لأهل العلم، قال ما دليلها؟ أنا ظننت أن بتقرير القاعدة انتهينا لنبني عليها، وإذا هو ما زال في المرتبة الأولى كيف تبنى القواعد وما هي دليل القواعد إلى آخره. ومصيبتنا عندما يأتي هذا الدليل ظني والقاعدة يقينية على طريقة ما قرره الشاطبي. لا بأس، اقرأ يا شيخ. وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا متكلف ترتيب متكلف، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف. قصده نظم مؤلف، النظم هو يعني لم يجره على طريقة صياغة الأدب، لكن لو قيل لأحدهم الكلام واضح، لا نريد أن نقف عنده لأنه شرح كثير وليس فيه مما ينبغي، لكن ولا نظم مؤلف ولا لو سأل سائل لماذا كتبت المتون الشعرية؟ لأنها أسهل في الحفظ، لأن الشعر أسهل من النثر في الحفظ فقط لتسهيل الحفظ. نعم. بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، على هو عواهنه دون صياغة تزويقية. نعم هذا مقصود، بدون صياغة، ليس مقصود على عواهنه بلا تدبر ولا فهم، لكن بدون تزويق. نعم. ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه. أما هذه فلا يصح، لا يصح فيها. من نظر في كلام أهل العلم وترتيبهم للكتب علم دقة فهمهم بوجود قوة النظر عندهم، وهذا شيء عظيم، شيء عظيم في علوم أهل العلم. لماذا صاغوا؟ أنا ذكرت لكم مثالا في قضية كيف رتبت كتب الفقه، رتبت على معاني من النظر، صحيح؟ ولو وجدت في المسائل الآن هو الشيخ قرر كما ترون بنى مقدماته بناء علميا، أولا قرر أن القواعد يقينية لا تناقش فيها، انتهى. ثم بدأ بقضية تقرير أساليب الشريعة، كيف أسلوب الشريعة، كيف هو، وسنرى أنه بعد ذلك يتكلم عن العلم وعن فضائله وإلى آخره. فما ترى أن أهل العلم لا يرمون الكلام، لا يرمون كلامهم على جهة غير معلومة في أذهانهم ومرتبة بغير تدقيق عقلي، لكن مقصوده أن كلام أهل العلم سيق بالنسبة لمسائل الفقه على طريقة سهلة ميسورة يدركها الناس جميعا. هذا هو قال، هذا وهذا نقطة وضع بجانبها. كما ترون أن هذا من آداب القرآن الذي أخذه علماؤنا. الأمة هذه، الأمة الإسلامية، هذه الأمة المسلمة الإسلامية من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنسوا بين هذه الكلمة، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصغر واحد فيها لا يوجد فيها خير قط إلا وهو منبثق من القرآن. واضح؟ هل يقول قائل حتى الحديث النبوي هو من القرآن؟ هذه فيها خلاف، وأنا أميل إلى كلام الشاطبي رحمه الله فيما سيأتي، له كلام رائع وليس كلام غيره، وهو كلام ابن القيم. أقول إن السنة شرح للقرآن، يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول بأن عظمة العالم تظهر في إعادته النص النبوي إلى النص القرآني. فهمتم؟ من أين أتى هذا الحديث؟ من أين أتى؟ يقول يظهر علم الرجل ومقدار إدراكه وفقهه للكتاب والسنة أنه كيف هذا الحديث يعود إلى القرآن؟ أين هو من القرآن؟ واضح الكلام؟ هذا لتروا أن القرآن إذا كان هذا كل الحديث وهذه الحكمة كلها التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها منبثقة من القرآن، لتعلم ما هو القرآن. ولذلك الدعوة إلى حكم القرآن أو الجماعات حياة القرآن هذه فقط شعار إلى الآن يفهمها الناس مجملة، القرآن فيه الحق. طيب أين الإجابة؟ من الذي يحتج بالقرآن على واقعنا؟ بطريقة سننية، على طريقة ما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يضربون القرآن بالسنة فهؤلاء لم يفهموا السنة ولا يعرفون عظمة القرآن. القرآن ليس كتابا مجملا كما يقولون ويزعمون، وهذه كلمة للأسف قديمة قالها الجويني، وقال القرآن يقولون كتاب عمومات. شيك تسمعوا فيها هاي؟ هذه كلمة مجرمة. القرآن كتاب عمومات، هذه كلمة مجرمة تناقض قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الله يقول لرسوله اتبع ما لا إله إلا الله. من أعظم الناس عقلا في الوجود منذ أن نزل آدم إلى الأرض إلى يوم فنائها؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك القرآن يجرده من أن ينشئ حكما أو علما من جهة نفسه، فيقول له اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا العظيم بعقله، ها تكلم على عقله، وهو الذي لا يوجد في الوجود مثله في صياغة بشرية، صنعه الله عز وجل صناعة تامة في عقله وفي إدراكه وفي كل شيء، ثم يجرده الله عز وجل من أن يقول قولا من الأحكام والتحسينات والتقبيحات من جهة نفسه ومن جهة عقله، فماذا أبقى للناس بعد ذلك؟ ثم يزعمون أن القرآن كتاب عمومات، يعني قل أنا أعمى لا أرى إلا هذه الكلمة الكبيرة، فنقول لك نعم، لكن ماذا تحت هذه الكلمة الكبيرة من تفصيلات؟ فهذا جهل منك وليس في الكتاب. وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ما خرج منهم علم قط إلا ومصدره الكتاب. ولذلك أنبه على مسألة أصولية نشرها ابن حزم وسرت إلى السلفية المعاصرة، وهي قولهم بأن القرآن والسنة مرتبة واحدة. هذه كلمة يناقضها فقه الصحابة. ارجعوا إلى كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تجدون أن الصحابة يعيدون المجتهد، دعكم من حديث معاذ، حديث معاذ بما تقضي بكتاب الله، لا نريد أن ندخل فيه، ولكن رد هذا الحديث من جهة معناه باطل، لا لأنه حديث صحيح، ولكن رد الحديث من جهة أن معناه غلط، هذا رد باطل. فإن فقه الصحابة رضي الله عنهم يقوم على تقديم القرآن أولا، القرآن أولا حتى قبل السنة. الجواب نعم. هل معنى ذلك أن السنة تخالف الكتاب؟ لا، إنها مسألة تربوية. والدليل انظر الآن كم عناية ما يسمى بالسلفية المعاصرة بالقرآن، الأمر للناس للناظر والباحث، ولكنهم في السنة على المعنى الورقي، لا نري حتى هذه مفقودة المعنى لأنها في الحقيقة عليها كلام، ولكن كم عناية الناس بالقرآن؟ لماذا؟ لأنهم قالوا إن السنة شارح القرآن، ونحن مرتبتنا ماذا؟ هم يعرفون مرتبة ضعيفة، كيف يأخذ الحكم من القرآن؟ هو لا يعرف أنه سيأتي إلى أمر يحتاج إلى حفر، نبط، نبط حفر يعني معناها لغة، تنبط تستنبط، تحتاج إلى لبط، بده يتعب بده يعرق، مثل ما الشافعي عرق قاعد أسبوع وهو يقرأ كتاب الله حتى عرف دليل الإجماع، هذه تحتاج إلى استنباط، يذهب هو يريد أن يجاوب على أمام التلفزيون بدقيقة، فهو لا الكتاب ليس حاضرا في ذهنه. ولذلك أنا ذكرت لكم سابقا إن العلماء يمدحون الرجل بقولهم أشد نزعا لآية، مش قلنا فلان كما يمدح مالك، وأشد الناس نزعا لآية هو أبو بكر، نتكلم طبعا عن الأمة، أشد الناس نزعا لآية أبو بكر، انظر كيف كان يستخدم الآيات تعجب لها، عمر لا يسبقه، عمر لا يسبقه، معنى ذلك أن المنافسة بين كبار، وكان يقولون مالك، وكان يقولون شيخ الإسلام كأن القرآن بين عينيه وأن السنة بين عينيه، أشد نزعا لآية، ونحن مساكين أنا نقول ما الآية؟ هذه الآية في سورة كذا، هو يعرف أنها موجودة، لكن هل هو في هذه المرتبة؟ القصد عندما نقول بأن القرآن أولا إنها مسألة تربوية، لا لإيجاد كما يزعمون المنازعة بين القرآن والسنة، ولا لأن السنة لا تفيد اليقين كما يقول المتكلمون وبعض الأصوليين، ولكننا نقول إنها مسألة تربوية تعود إلى تعظيم القرآن وتعود إلى تنمية العقل لصنع الإرادة فيه من أجل تقويته في الاستنباط. هذا بالقرآن، دور عليه في القرآن، دور ابحث، فهو يبحث، هذا أمر تعبدي، يقرأ القرآن مرة ومرات وهكذا، ليس صحيح؟ يصبح القرآن ديدنه، يعيش معه في ليله، يقوم الليل هو يقوم، وهو الناس يعرفون هذا، يعرفون هذا، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى كلام، وهذا موجود في سورة المزمل، موجود إن لما يقول عن القرآن قم الليل إلى قلبي ويقول إن لك في النهار سبحا طويلة، دل على أن معالجة السبح الطويل المعاني في النهار لا يمكن أن يقوم له وأن يرققه وأن يذهب بلاء السبح إلا قم الليل إلا قليلا. وحينئذ تعرفون الفقيه الذي لا يقوم الليل ماذا يكون شأنه. وذلك هذه كلمة أحمد لما قال محدث ولا يقوم الليل، من يجيك الفقه يا مسكين وانت نايم؟ من يجيك القيام؟ من يجيك تفهم دين الله عز وجل؟ ولذلك حينئذ يقوم الليل لأنه يعلم أن في القيام هو أعظم التنزل. القرآن له نزول واحد لكن له تنزلات لا تنتهي، نزول القرآن مرة وتنزل القرآن لا ينقضي، واضح الكلام؟ تنزله فيقوم الرجل هذا المسكين يطلب لربه، يقرأ القرآن، يبحث عنها، يقرأه بتأمل، يقرأه بتدبر وهكذا. إذن عندما نقول بأن القرآن أولا لهذا المعنى، فهمتم هذه القضية؟ هذه مهمة، لا تستمعوا لمن يقول القرآن والسنة، هذه لم تكن من فقه الصحابة، فقه الصحابة، فقه عمر، فقه عشرات الصحابة، ارجعوا الفقه المتبقي تجدونها. وهذه مسألة شرحتها في كتاب أسأل الله أن أجده، وهو الحوار مع الكبار في رد دعوى أن القرآن والسنة منزلة واحدة، هذا غير صحيح، لا في لا لا لا لا ولا في شيء، حتى في الفقه، حتى في الفقه هذه المسألة تداومني الآن، والشيخ الشاطبي يأتي إليها، وبعض المحققين أنشأ المعركة ونصر من قال بأن السنة والقرآن على منزلة واحدة. نعم يا مشايخ. ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتذاء من تقدمه. إذن هو قصدهم أن يوصل المقصود، والأسلوب يختلف، وهذه الكلمة تكلمنا فيها لا نريد أن نقف عندها، وقد أطلنا فيها النفس لأهميتها. نعم يا مشايخ تفضل. وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم، ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية، فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب وهو غير صحيح. هذه جمل رائعة من الشيخ، رائعة، وهذه جمل رائعة من أي جهة؟ من جهة التربية. هذه كلمات ينبغي على المربي، على المدرس، على الشيخ، على المعلم أن يهتم لها. هذه جمل تربوية، قف عندها وأخرجها من سياقها من هذا الكتاب لتضعها درة في كل باب، درة في كل، في هذا الكتاب وفي غيره. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ مما الكلام الذي ظاهره أنتم تعرفونه، قد تكون المقدمات مركبة، القياسات مركبة على قضايا، تكون هذه القضايا أصلا تحتاج إلى نظر وليست من العلم الضروري، لأن تقدم إنه إذا كانت المقدمة ضرورية تصل للمراد بسرعة، طيب إذا كانت غير ضرورية إذن سيتم حولها النقاش، هذا النقاش متلف للعقل قبل أن تصل للمطلوب. وهذا يعلمنا شيئا، وهو يا ريت المشايخ يسمعوا مشان الله تدخل في الموضوع. هذه حطوها بين قوسين، معنى هذا الكلام مشان الله إيش تدخل في الموضوع. يأتي ليعطينا درس فيقدم مقدمة ربع ساعة مشان الله تدخل في الموضوع. واضح؟ هذا أسلوب التربية. ها يأتي يقول مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة، يا حبيبي ادخل، أنا جاي أسمع منك في الموضوع. وإنما هي أساليب لها أسبابها النفسية وأساليبها العقلية. بعض الناس يحب التعقيد هكذا ليقال عنه عالم، هذه قاعدة اكتبوها، تكلمت كلاما لا أفهمه أنا ولا يفهمه الناس حتى يقال عالم. تكلمت كلاما، حتى أن كتب العقائد صيغت على هذا المعنى، وذكرت هذا في مقدمة معارج القبول لمن قرأها. هذه الكلمة قلتها هناك قبل سنين، قبل أكثر من 25 سنة. سأتكلم كلاما لا فهمه، فالناس يحبون هذا ليقال عالم، وبعضهم أصلا هو ليس عنده شيء، هو ليس عنده شيء في هذا الباب، يحفظ جملة أو جملتين، فهو لابد من مقدمة طويلة. وهذا من أبغض ما تسمعه يا عمي، أنا جاي أسمع المحاضرة أو أسمع منك هذا الباب، لا تضيع، أدخل في الموضوع. فلذلك إذا هنا الذي يقوله الشيخ يعلمنا شيئا عظيما، وهو أنك إذا أتعبته في الطريق فإذا وصل إلى المراد كل وتعب. شك واحد رجل يريد أن يقطع شجرة في هذا النهر، فمشى طويل، لف، هو ممكن يصل له بخمس دقائق، فلف حوله ولف حوله قبل المغرب، وصل بخمس دقائق. هذا لا يستطيع أن يقوم بالمطلوب وهو قطع الشجر، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك على وهذه مأخوذة من قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كونوا ربانيين، قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. تبني، ولأن صغار العلم بالنسبة إليه ماذا؟ مقبولة. وكبار العلم لو عرضته على الصغير أتعبته ولم توصله إلى المراد. فابنه بناء صحيحا. هذه كلمة عظيمة من هذه الأولى. إذن لا تكثر من المقدمات، ادخل في الموضوع، لا تتعبه في المقدمات، بل صل إلى ما هو المطلوب، هذا هو، صله به. نعم. بقول هنا وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة إلا أن في هل هناك قياسات غير مركبة؟ هذا نشرحه عندما نأتي القياس، وهو قياس الدلالة. واضح؟ قياس دلالة في بعض معانيه، لأنه كما يقول الجويني طبعا قياسات عدة، هي بس بتكلم عن القياسات الشرعية، أما القياس بالمفهوم العام له معاني كثيرة. ويقول الجويني في الورقات، وهذا أفضل ما قيل من حصر القياسات الشرعية، أن القياس إما قياس علة وإما قياس دلالة وإما قياس شبه. واضح؟ هذا في الورقات، ونشرحه إن شاء الله لما نأتي إلى القياس. لكنه لما جاء إلى قياس الدلالة الشارحون ذكروا لها معاني متعددة، مما نحن فيه وهو قياس الدلالة، وهو القياس على الأثر، القياس على الأثر. وهذا شيء معروف، أن تعرف الرجل أنه شارب الخمر برائحته، بالقياس بالأثر، وهو ليس قياس علة. وهذا عامة الفقهاء القدماء يستخدمونه، قليل ما يستخدمون قياس العلة، مع أنه الأشهر عندهم. فهذا المقصود قياسات مركبة أو غير مركبة. بقول إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل. هذه التوقف للعقل تقابل ماذا؟ الضروري. التوقف للعقل تقابل الضروري، لأن التوقف للعقل يعني أن العقل ناقشها ويحتاج إلى وقت لمعرفة صوابها، فإذا احتاجت لذلك خرجت عن مسمى العلم الضروري. وها هنا نقطة، وهذه مهمة، تكلمت عنها بما يكفي إن شاء الله في وقته، والآن هي تدخل فيه. قلنا إنه لا بد، انتبهوا، لا بد من وجود صلاحية بين قوة الدليل والمدلول، مش هيك؟ لا بد من معادلة، مش هيك؟ طيب، ما يتحدث الشارع، انتبهوا، هذه انتم ترى، لو انكم راجعتم الكلام من اول الدروس الى اليوم لوجدتموها مرتبه، ولكن اذكركم حتى تربطوا الكلام بعضه ببعض. قلنا هذه الكلمه، وقلنا الان وقلنا مساله ثانيه، بان الله ابتلانا بالتعبد بالنص، وابتلانا بماذا؟ بالاجتهاد. اجمعوا بينهما، ماذا ستخرجون؟ ستخرجون إلى أن هذا الكلام، أي ما يحتاج إلى التوقف، توقف العقل فيه، إنما هو ليس في المسائل البدهية والأولية في الشريعة. يعني الكلام أفما يخلق كما لا يخلق، لأنه يتحدث عن الله وعن الشرك، الشرك به، وهذه مسألة مقررة، بمجرد أن يقذف الدليل يفهمه الناس على مرتبة واحدة. لكن هل كل مراتب الفقه والشريعة على هذا المعنى؟ أجيبوني، هل كل الفقه على هذا على هذه الطريقة من الوضوح؟ ما ذكرنا لكم قصة أبي عبيد مع من؟ مع الشافعي لما في دور أهل مكة. أبو عبيد لم يفقه المسألة. وتعرفون قصة الشافعي مع المحدثين، أنه كان في الوضوء في زمزم، فدخلت امرأة ووقفت على المحدثين، سألتهم عن تغسيل المرأة لزوجها وهي حائط، فنظروا إلى أنفسهم، يعني اطلع من اللي عنده. هم الآن هذه المسألة لو كانت كالمسائل الأولى الواضحة لأجابوا بها، ولكنهم لا يعرفونها، لأنها تحتاج إلى شيء من النظر، إلى العقل، التعقل، العقل يقف فيها. فخرج الشافعي وإذا هو متوضئ، فقال عليك بهذا الفتى. المهم سألته وذهبت إليه، فجعلت تسأله وهو ماشي حتى وقف على رؤوسهم، قال لا بأس. وهم الآن وين الدليل؟ وهم السلفية في كل وقت. قال من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ قال من قوله صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. فجعلوا الجلوس يتذاكرون في سند الحديث. قالت لهم الآن؟ الآن يعني شاطرين؟ المهم القصد من هذا أن هذا التعقل ليس في كل مسألة بحسب مرتبتها في الاستنباط، وإن كثيرا من المسائل تحتاج إلى هذا المعنى. هذا واضح الكلام، وإنما الكلام عن التقريرات الكلية. نعم اقرأ يا شيخي. التعقل في كلام السلف وهو بخلاف وضع التعليم. ها انتبهوا، هذه حطها، حتى قلنا ايش هذه من حكم المربين والمعلمين. هنا نأتي إلى هذه أولى انتهينا منها. والثانية ولأن المطالب الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقتية. هنا يقصد بالوقتي أنه طبعا هنا عندنا التراخي، وعندنا إيش ما يقابل التراخي يقابل المصارعة. بيقول بأن عامة الشريعة جاءت على جهة الأمر بالمصارعة، فيجب النفوذ إليه. بدأ مصارعة لو أنه احتاج إلى نظر احتاج إلى وقت، فلما كان الأمر يحتاج إلى مصارعة كان بينا، كان واضحا. وهذا يقوله المربون، وحتى يقولونه في الإداريين، يعني الإداري الناجح اللي هو الذي لا يترك كثيرا من عدم الوضوح. نعم يترك أمور، يتركها الاجتهاد المقابل، ولكنه يفصل له، فالتفصيل الذي يطرد الخلاف. فاللائق بها ما كان في الفهم وقتيا، مقصود ما كان في الفهم سريعا حاضرا يلائم الوقتي. فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي أي غير حاضر لكان مناقضا لهذا المطلب. تفضل. وأيضا فإن الإدراكات ليست على فن واحد، ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب. هذه الذي قلنا، هذه قلنا، ما أريد أن أشرح، أنتم اقرأوها، اقرأوا الكلام على ما قلت. اقرأوا الكلام على ما قلت، لأن يعني واضح وبين لمن تأمل الكلام. والإدراكات ليست على فن واحد، ولا هي جارية على التساوي في كل مطلب. تفضل. إلا في الضروريات وما قاربها، فإنها لا تفاوت فيها يعتد به، فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلب. أي هذا المطلب للضروريات، لتعطل هذا المطلب في الضروريات. نعم. ولكان التكليف خاصا لا عاما. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في الاستنباط. لكان خاصا، ولذلك لما كان الفقه على غير هذا المعنى من الضروريات كان لابد من سؤال العلماء. فلو كان واضحا وبينا ومن ضروريات العلم لقيل كل واحد خذه كما تشاء. نعم يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله، رحم الله أئمتنا. أو أدى إلى تكليف ما لا يطاق. وذلك لأن تكليف ما لا يطاق من معانيه ليس فقط ما تعلق بالإرادة. أغلب الناس يتحدثون تكليف ما لا يطاق على قاعدة ليس في الدين فان حرج. كيف حملها على الأسلوب شيك؟ رحمنا الأسلوب. وهنا تكليف ما لا يطاق، لأن ليس كل ما لا يطاق له تعلق بالإرادة، بل كثير منه يتعلق بالعلم، يتعلق بالعلم. واضح؟ ما لا يطاق الإرادة يعني لا قدر له أن يعملها من جهة بدنه، من جهة وسعه واستطاعته، لكنه لا يستطيع أن يفهمها، وهذا أعجز، أن لا يفهمها أعجز من أن يفهمها ولا يستطيع أن يعملها. نعم. أو ما فيه حرج، وكلاهما منتف عن الشريعة، وسيأتي في كتاب المقاصد تقرير هذا المعنى. الآن نكفي إلى هنا، بس خلينا نقرأ العبارة. أنا أتمتع فقط، لو أنا أريد أن أقرأها فقط كأن كما يضع المرء في فمه الحلوى، نحن نضع في عقولنا جمال الكلام الذي يقوله، فقط نقرأها للجمال حتى نختم بكلامه. نعم. المقدمة السابعة، المقدمة، بس نقرأ قبل الدليل، لأن نصل والدليل على ذلك أمور، فقط نقرأ عبارته ونتركها للتأمل أيها المشايخ، تأملوا فيها. نعم. المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. بالله عليكم، لا أريد أن أزيد عليها، فقط هذه الكلمة فقط، لا إله إلا الله، عدها مرة ثانية يا شيخ. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. لا بدي أسمع ثاني، خلاص بس هذه تكفي، والحمد لله رب العالمين. يكفي. اسمع هذه، رددوا هذا الكلام العظيم، الكلام الذي يعني يستغرق الوجود، يستغرق الوجدان، يستغرق الكتاب والسنة، يستغرق الحياة. انظروا إلى هذه الكلمات العظيمة للإمام. جماعة يضعون كتبهم لله، يقرؤون لله، يستنبطون لله، يعلمون لله، ينفون عن الشريعة ما دخل فيها لله. جمعهم لله. هذا هو لهم علماء، هذا بهذا حفظت الشريعة، لأن الله عز وجل في قلوب واضعيها. ورجل يستحضر هذا لا يتكلم عن العلم، أنه ينمي العقل، وأنه يصنع كذا، وأنه يغير، فقط لا يستحضر هذا الإمام. بتعرفوا معنى لماذا نصرهم الله، لماذا الله حفظهم، حفظ كلماتهم، لماذا هم علماء؟ إنما هو التعبد. اقرأ مرة ثانية، اقرأ يا شيخ أبو عمر، اقرأ حتى فقط تأملوا كيف يضع هذا الرجل، لماذا يتكلم؟ كيف يفهم؟ لماذا يقرأ القرآن؟ لماذا يحيا؟ وهم يعرفون أن الحياة هي تعبد. نعم. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. بس خلاص. ماذا يقال أعظم من هذا؟ ماذا يقال؟ والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم. طيب، أحد عنده سؤال من الإخوة؟ وأنا لي أساتذة يسمعون لكم في الأشرطة وأحبة، قالوا لا تسمع لأحد يسأل أي سؤال خارج الدرس. وهؤلاء إخواني، نصائحهم أوامر عندي، إذا سمعوها عرفوا أنفسهم. نعم. تقسيم الدليل إلى مقدمات وسط وخاتمة، لي الدليل يحتاج عندهم، عند المتكلمين يحتاج إلى مقدمتين. مثلا تقول كل إنسان ناطق، وعمر ناطق، إذن هو إنسان. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل على تغييره. الخيار لم يأتي الدليل على تحريمه، إذن هو مباح، وهكذا. فهي مقدمة أولى. مقدمة ثانية: نتيجة. تكلمنا وقلنا بأنه لا ضرورة لأن تقول هذه المقدمات، هم يفرضونه من أسلوب لا يوصل إلى نتيجة إلا بهاتين المقدمتين. قلنا هذا تطويل، لأنه قد يكون كما قال مجرد تقرير النتيجة كاف لإثبات حقيقتها، كيف لإثبات حقيقتها؟ وقد يكون فقط ذكر مقدمة الأولى كافي لإيصال النتيجة. فهذا هذا الأسلوب الذي فرضه المتكلمون غير ضروري. واضح الكلام؟ تفضل شيخ. سؤال مش عارف جوا ولا برا، بس مثلا مراتب الأدلة هو فقط بعضه. هو قال لا نسمع الأسئلة. الشيخ ذكر أذكر لنا، اعتذر، قال أذكر لنا بعض الأمثلة كيف أن العلم له لابد له من مقدمتين ثم نتيجة، وذكرت الأمثلة السريعة لأنه في الحقيقة يعني باب الإكثار منه لا لا يكفيك من العلم بعضه. كثير يعني لا نريد أن ندخل فيما قالوا. نعم. مراتب الأدلة يعني لها تقسيمات معينة، مثلا يقول لك في البداية الناظر في الدليل أول شيء ينظر في الإجماع ثم ينظر في الكتاب والسنة. يسأل الشيخ يقول ما هو ترتيب الأدلة؟ الكتاب، واليوم تكلمنا عن ترتيب الكتاب لأنه أول، لكنه يسأل عن موضوع الإجماع، هل يذكر أولا أم أنه يذكر تاليا؟ ابن الإمام الغزالي يقول في كتابه المستصفى، يقول ينظر إلى الإجماع أولا، وابن تيمية يخالفه يقول ينظر إلى الدليل يعني القرآن والسنة أولا، والصواب أن كل شيء بحسبه، كل مقام بحسبه. لو وجد المخالف، أنت تعلم وجود المخالف، فقذف الإجماع أولى لأنه يبطل الخصوم. ولكن لو أن المرأة يريد أن يسمع المراتب، فإنه لا أحد يقول أن الإجماع في قوته يسبق الكتاب، لأن الإجماع بالنسبة للأدلة فرع. من الذي أنشأ الإجماع؟ أولا الدليل. ولذلك على الصحيح فيما سنتبين من الإجماع أنه لا إجماع إلا بنص، لا إجماع إلا بنص، هذه قاعدة من قواعد الأصول الفقه. ولذلك النص أصلا هو الذي أنشأ الإجماع، فترتيبه من حيث القوة ما هو؟ أنه تابع. لكن لو وجد الخلاف، وهذا لابد من مراعاته، مراعاة الحال، ولما بعضهم مراعاة الحال، لما نأتي إلى حديث معاذ، يا معاذ إنك تأتي قوم الكتاب بي، يعني لما أرسل اليمن فدعهم إلى أول إلى لا إله إلا الله، مرتهم يعرفون لا إله إلا الله، يعرفون، ولكنهم يناقشونك في بعض الأحكام، فكلهم بحسبه، قد تناقشه أولا فيما خرج عنه أو فيما ناقضه وهكذا، فلابد من النظر إلى الحال. وهذا كله من فقه إمام الأئمة الشافعي الذي يرى التخصيص بالسبب، التخصيص هيحفظوه، هذه مهم. ولذلك الصواب أنه لا بد من مراعاة الحال، فإن الإجماع يقطع النزاع، إن الإجماع يقطع النزاع، فإذا علمت وجود النزاع فقط في وجه الإجماع ليقطع النزاع. نعم. ولكن هذا الإجماع اليوم فتح للأسف هدموه تحت قول لعل الناس اختلفوا وكذا، الكلمات الرائعة التي قالها أئمتنا تستخدم في غير محلها، كما هو شأن الكتب، كيف يستخدم الكتاب الشاطبي في غير مكان، كيف يستخدم ابن خلدون في غير مكان، وهكذا، هذه طريقة. نعم يا مشايخ، تفضل يا شيخنا. شيخ بارك الله فيك، أنا ذكرت أن الذين قالوا أن القرآن كتاب عمومات وجاء مجملا، طب يعني إذا نظرنا إلى قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أليس هذا يعني على سبيل الإجمال؟ والسنة اللي فصلت طريقة يعني هذا إداء هذه الشعيرة، أو يعني وضح لنا إيش معنى. أظن أنكم سمعتم لأن الميكروفون قريب منك ولأن السؤال طويل. إخوتي لابد من تحرير القلب، ولا بد من إزالة العوائق بيننا وبين كلام ربنا، لأننا إذا أردنا أن نصنع متعبدا لا بد أن نقذف به مع الكتاب، ليس فقط تحفيظا لللفظ ولكن أن غوصا في المعاني، انتبهوا لهذا. كلمة عمومات لو أراد رجل، إن أعطيك أين شرها، والعلوم لا يدرك شرها فقط بإدراك ما هي عليه، ولكن بإدراك آثارها، أنها شر بإدراك آثارها. الآن لو أراد رجل أن يفهم مسألة من مسائل النوازل، أيذهب إلى كتاب ربنا؟ الفقية يذهب إلى كتاب ربنا يقول هذه من النوازل الخفية ومن النوازل الفرعية، وهو لا يعلم إلا أن القرآن هو كتاب العمومات، جاء بالأحكام العامة، وعلينا أن نذهب إلى كتب إلى السنة، فإن لم يجد هذا الرجل في السنة ذهب إلى كتب الفقهاء وإلى غير ذلك. فالقرآن يزيله من ذهنه في النظر إلى النازلة. هذه الكلمة، كلمة عمومات اليوم، هي التي صنعت الفقه الأعوج عند الأحزاب. هم يقولون نحكم القرآن، لكنهم يقولون معها أن القرآن كتاب عمومات، بمعنى أنه ترك لنا أن نفهم الفرعيات، ترك لنا أن نفهم الفرعيات. هذا هو الشر الذي وقع، ووقع وجاء فقهاء زعموا العودة إلى الكتاب والسنة، ولكن على الطريقة التي أودت بهم إلى الصورة التي ذكرناها. الآن السؤال الذي قاله الإمام أحمد لما قال ميمون بن مهران كما ذكر هذا الدارمي في سننه: السنة قاضية على الكتاب. الإمام أحمد استقبح هذه الكلمة، وهو قصده ما هو ما قصده ميمون بن مهران؟ الناس يقولون كلام، ولا يشترط أن يضبطوا العربية ويضبطوا المعاني النفسية التي لها، لا يشترط من العالم هذا، فالناس يخوضون فيها. فلما ميمون بن مهران قالها، وإنما أراد بها أنها السنة تقضي على الخصم. إدراك المعاني، وهذه مسألة مهمة، والحديث عن نفس المتكلم المجتهد ونفسية المخاطب الفقيه يجب أن تراعى. لما يأتي المرء ويجادل مناظرا، ما الذي يقضي عليه المناظر؟ الخصم يقضي عليه الكتاب أم تقضي عليه السنة؟ لأن انتبه، ضربنا أمثلة، الفقيه يقول مع الفقيه، وهو يريد أن يسمع منه يتعلم ولا يفهم عليه، فكيف يحضر له الكتاب؟ يقول له كذا، يقول هذه ليست بينة عندي وهذه خفية. فلذلك يضطر أن يأتي به ماذا؟ يأتي بالسنة ليقضي على القاعدة التي ذكرناها. متى يحتاج إلى التفصيل؟ إذا قلت مرتبة المقابل، أو إذا وجدت معارض على هذا المعنى، والمعارض هو مخالف لوجود التأويل لديه ولوجود الجهل لديه. ولذلك الآن الحديث عن كيفية، الآن هو يسأل: هل القرآن كاف لإيجاد التكليف في كل تفصيلاته؟ الجواب نعم. هل القرآن أتى بالصلاة؟ الجواب نعم. هل أتى بمواقيتها؟ الجواب نعم، أتى بمواقيت الصلاة. انتبه، وليس كما قالوا فقط أتى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقالوا بأن هذه الآية شاملة فقط لثلاث حدود للصلاة، وهي قضية أقيم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس على الأقوى أنه ميلانها من كبد السماء على قول الأكثر إلى أقصى دلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم غسق الليل إلى أوله أو إلى منتصفه على ما يقولون. فذكرت حد صلاة الظهر والعصر، وحد صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. الصواب غير صحيح، وأنا أريد أن أفصل، فارجعوا إلى تفسير سورة الإسراء، فقد ذكرت فيها أن القرآن ذكر الأوقات الخمسة. وهذا، فهل ذكر أوقاتها؟ الجواب، أنت الآن تستنبط أين هذا من الكتاب، يقول تستنبط أين هذا من الكتاب، ليس مع المعارض وليس مع الجاهل. بمعنى لو جاءك الرافضي الذي يقول بالجمع مطلقا لا ينفع معه الكتاب، كما أنه لا ينفع الخطاب مع الجاهل، لأن هذا من مسائل الاستنباط التي يخفى فيها الدليل ولا يكون ظاهرا على جهة العلم الضروري التي تكلمنا عنها. واضح الكلام؟ فلذلك أنت تذهب إلى السنة، تقول لو السنة فصلت وفعل النبي كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الوقت وهذا الوقت صلاة، حديث جبريل، حديث ابن عباس، حديث جبريل وهو أشهر حديث في أوقات الصلوات، فالمخالف يحتاج إلى هذا. لو قال قائل هل في القرآن ركوع؟ نقول نعم. هل فيه سجود؟ نعم. هل فيه قيام وقوم الله قانتين؟ نعم. إذن الصلاة بكل حركاتها موجودة في الكتاب. هذا المعنى يجب أن تفهمه. ما هو دور السنة؟ قال الحكمة. ما هو الحكمة؟ هو التطبيق العملي. ما هي الحكمة؟ هو التطبيق العملي للأمر. فهذا هو دور السنة. ولكن هل يوجد في القرآن أنك يجب أن تكون قائما أول ثم تركع ثم فيه سجدتين ثم فيه كذا؟ لا يوجد فيه هذا الترتيب، لكن هذه موجودة في الكتاب. هذه الأعمال التعبدية من الركوع والسجود وغيرها هذه موجودة بلا شك. وهكذا هذا المعنى الذي أردته، وهذا الذي ينبغي أن نربي الناس عليه. اذهب ابن عباس، هذا ينبغي أن تتأملوا هذا يا أخواني. هذا من الأمور المهمة، لأن إغفالها هو المرض الذي نجده في عالمنا. هذا المرض الذي نجده. ابن عباس يقول كنت أبحث عن صلاة الضحى في القرآن. معنى كلامه، ولماذا يبحث عن صلاة الضحى في القرآن؟ لأنه يعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى أو لا يحض عليها إلا وهي موجودة في كتاب الله. هذا هو الأصل، هذا الذي أردنا. فأخذها من قوله في سورة الصاد بالعشي والإشراق، من فعل داود، العشي والإشراق. واضح الكلام، وهذا هو المعنى. وابن القيم ذكر هذا، ذكر أمثلة كيف أن الكثير من ذكر أمثلة تبين فيها أن الأحكام مأخوذة من القرآن على طريقته، وذكر ما ذكرنا سابقا. فهذا الذي نريده. لكن لو قال قائل أنا قرآني، هو كذاب، ولو كان قرآني لكان سنني. لا يقال، لا يوجد شيء اسمه قرآني، يوجد كفار، يوجد كفار كما ذكر هذا الإجماع السيوطي في كتاب الاحتجاج بالسنة، أن من أنكر السنة جملة فهو كافر. نعم يا مشايخ. شيخنا الله يسلمك، ذكرت حديث معاذ أخذ كتاب الله، صح سند الحديث؟ معاذ يسأل أخونا، يقول حديث معاذ اقلب كتاب الله، هذا حديث من جهة السند ومن جهة الدراسة الحديثية ضعيف، لكن معناه صحيح. قد يقول قائل كيف يكون الحديث صحيح ضعيف؟ أنا لم أثبت به إيجابا، لم أثبت به إيجابا، يعني لم أوجب على الناس أن يفعلوا أولا كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول برأيي، لم أقل به هذا، ولكن معناه صحيح وهو الواقع والحقيقة التي عاشها الصحابة. فالحديث لا يصح سندا ولا يجوز الاحتجاج به لقطع الخصم والمخالف. نعم يا أخي، خلنا نسمع أسئلة الإخوة في الغرفة. هل يجب لطالب العلم أو على طالب العلم؟ لا بس من باب هل يجب لطالب. أخونا يجيز السائل التناوب في حروف الجر، وهي مسألة خلافية في النحو. هل يجب على طالب العلم أن يتعلم بعض مسائل المنطق حتى يفهم كتاب الله وسنة رسوله؟ نعوذ بالله، لا يحتاج. هنا انتبهوا، لا يحتاج مفسر القرآن إلا إلى اللغة. قد يقول هل لا يحتاج إلى السنة؟ هذا يرجع إلى ما تكلمنا فيه. لا تفهمون الكلام، لا أريد أن أعود في كل مسألة هكذا تقرر. القرآن وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما أنزلنا قرآنا عربيا، فالقرآن لا يفهم إلا على أساليب العرب، وما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه على أساليب العرب. ولذلك نقول نحن لابد من اللغة العربية، لابد من السنة، لابد من فهم تفسيرات السلف، لأنها ضرورية لنا في مراتبنا، وإلا فالقرآن عربي. أما المنطق، المنطق نحن على مذهب ابن تيمية رحمه الله أنه لا نفع فيه لا في أسلوبه ولا في تقريراته، لكن إن وجد في كتب علمائنا علينا أن نفهم ما نقول وكيف ردوه ولماذا ردوه، هذه مسألة للعلماء. السؤال الثاني: ما هو اسم كتاب مصطفى صبري الذي تكلم فيه عن خطورة فكر جمال أفغاني، وهل ممكن أن تحدد نقاطها؟ هذا سؤال خارج الموضوع، وإن شاء الله تسأله أيها الأخ الحبيب غدا السبت الساعة 9 بتوقيت الأردن، لأن أسيادي ومشايخي قال لا تجب على الأسئلة خارج الموضوع. لكن هو كتاب مصطفى صبري ارجعوا إليه، ربما هو موجود في الإنترنت، كتاب عظيم، هذا كتاب عظيم لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية عند سقوطها، وهو يدل على أن إن شاء الله شيخ مشتاق. طيب، أحد عنده سؤال آخر؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزا الله الجزور خير الجزاء، وجزاكم الله على خير الجزاء على تحملكم لنا. رب العالمين، غدا إخواني نعم نعلن مرة أخرى بحضوركم، غدا إن شاء الله سيكون لقاء الساعة 9 بتوقيت الأردن على هذه في هذه الغرفة للأسئلة والأجوبة المفتوحة، وأنا أقرر من هنا حتى يكون البيان يطرد الشيطان، الأسئلة لا توجه كلاميا توجه كتابيا، ومن كان عنده سؤال الآن محضر يرسل لك مشتاق يرسله إلي في تويتر فلا بأس، الأسئلة لن تكون لأنكم تعلمون يدخل علينا أنتم إخواننا وأحبتنا، ولكن ليس كل الناس كذلك، لا نريد مشاكل ولا نريد خصومات ولا سباب إلى غير ذلك، فمن رأى أننا عندنا استطاع أن نجيب فليأتي، ومن رأى أننا جهلة فله الحق أن يقول هذا وأن لا يأتي، وبارك الله فيك. مكتوبة ومفتوح الأسئلة، مكتوبة مفتوحة. سؤال جديد هذا الآن وصلني من الشيخ مشتاق في الرسالة للشافعي عدة مرات، يقول حدثني الثقة، الثقة هو محمد، يعني هناك كثير لكن أغلب من هو الثقة في كتاب في كتب الشافعي هو محمد بن إبراهيم التيمي، وهو غير ثقة لا بأس، وهو غير ثقة، هذا الثقة، وعلماء الحديث يستدلون على أن توثيق الراوي للرجل ليس كافيا، فهو الثقة عنده ولكن ليس فقط هو، ليس هو فقط لكن أغلبه هو محمد ابن إبراهيم التيمي، وهو ليس ثقة عند أهل الحديث. هذه مش مسألة في الأصول لكن لا بأس، أخذت منه وأرجو من شيخي الذي يسمع أن يسامحني. ما حكم الذي يقول فيه الشيخ حدث الثقة الحديث؟ لا لا، السؤال خطأ، السؤال خطأ، انتبهوا يا إخوة كونوا طلبة علم. يسأل الآخر يقول ما حكم الحديث الذي يقول فيه الشافعي حدث الثقة؟ لو سألت السؤال التالي، آسف لأننا علينا نتعلم كيف نسأل، لأن السؤال نصف العلم، لو قلت ما حكم السند الذي يقول فيه الشافعي حكم السند، ها انتبه هناك فرق بين الحديث والسند، السند الذي يقول فيه أي عالم ذكر هذا يسمى عند أهل العلماء بالمبهم، الثقة مبهم، والمبهم ما لم يكن صحابيا أو كان معلوما عنه أنه إذا قلت لكم حدثني الثقة فهو فلان ثم تبين أنه ثقة فسنده ضعيف، أقول وجود المبهم في الحديث في السند يضعفه، لكن هل هذا تضعيف للحديث؟ هذا لا يعرف طلبة الحديث أنه لا، لأنه يعني قد يكون الحديث له أسانيد أخرى، وجزاكم الله خير. ولماذا لم يصرح باسم الراوي؟ دخلنا في درس المصطلح، طيب وقد بدأنا فنكمل. لماذا لم يصرح باسم الراوي؟ لم يصرح باسم الراوي لأسباب متعددة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو علمي، ومنها ما هو على سبيل الإكثار أنه ثقة عنده وأراد أن يوثقه. أما سبب سياسي فيقول الثقة مخافة الرقباء، مخافة الرقباء، لو قال رجل حدثني سعيد بن جبير في زمن البحث عن سعيد لقيل له أين قابلت سعيد ووقعت مشكلة فيقول حدثني الثقة، هذا السبب موجود. سبب آخر أن يقوله لسبب علمي، لو قال اسمه في الكوفة لضربه الناس، لأنه قد يكون في مسجد فيه كثير من الروافض. وقد حدث مع النسائي هذا، فإنه لما دخل الشام وقال له أهل الشام حدثنا بفضائل معاوية، من قديم يميلون إليه، فقال ألا يكفي أنه يخرج رأسا برأس حتى يكون له حديث، قاموا إليه وضربوه على خصتيه حتى مات. ويقال أنه لم يمت في تلك الحادثة، لكن بقي متألما حتى مات في الرملة إلى آخره. الأسباب كثيرة ذكرت لكم بعضها، وهناك كثير مرات العالم يقول حدثني الثقة ليغير أمامه أنه الثقة، وأنتم تعلمون من أقصد، فهو ثقة عندي، وهكذا أسباب كثيرة لأهل العلم في هذا الباب. وليس هناك من سبب يفيد في الصناعة الحديثية، إنما هو من فضول العلم. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.